الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وفي جميع ما توسط الخبر أجل وكل ضبطه دام حضر. سؤال: هل يجوز في باب كان وأخواتها أن يتوسط الخبر بين كان وبين اسمها كان زيد مؤمنا؟ هل يجوز أن أقول كان مؤمنا زيد أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يتقدم خبر كان على اسمها؟ هذا سؤال. جوابه: نحن نفصل في باب كان وأخواتها. كان وأخواتها عدا دام، عدا دام فإنه يجوز أن يتوسط الخبر بين الفعل وهو كان وأخواتها وبين الاسم، فتقول كان مؤمنا زيد، يجوز. وفي جميعها توسط الخبر أجل، ولكن دام تدخل أيضا أو لا تدخل. يقول عندما قال في جميعها يعني في جميع، في جميع أخوات كان، يعني كان مع جميع الأخوات فيها حتى دام وحتى ليس كما هو المتفق عليه عند أغلبهم. ولكن إذا أردنا أن نأتي إلى مسألة ثانية، هل يجوز أن يتقدم الخبر على هذه الأفعال؟ كان زيد مؤمنان، هل أستطيع أن أقول مؤمنان كان زيدهم؟ مزيدة مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز أن يتوسط الخبر بين كان وبين اسمها؟ إن هذا جائز في كان وفي جميع أخواتها. المسألة الثانية: هل يجوز أن يتقدم الخبر على كان وأخواتها؟ فتقول مؤمنا كان زيدهم، يقول هذا جائز إلا أنه في باب دام لا يجوز، في دام وحدها لا يجوز، أما في غير دام من كان وأخواتها فيجوز أن يتقدم الخبر على كان وأخواتها. وفي جميعها توسط الخبر أجل، أجيب توسط الخبر في جميع أفعال هذا الباب. وكل حضراء، حضراء بمعنى منع، وكل النحات منعوا سبقه، يعني سبق الخبر أي تقدم الخبر على دامه، تقدم الخبر على دامه. مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجد تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم، فتقول كان زيد مؤمنا، يجوز لك أن تقول كان مؤمنا زيد، توسط الخبر بين كان وبين اسمها، يجوز توسطها بين الفعل وهو كان وأخواتها وبين الاسم. فمثال وجود تقديمها على الاسم: قولك كان في الدار صاحبها، فمثال وجود تقديمها، تقديم ماذا على الاسم؟ قولك كان في الدار صاحبها، فلا يجوز هنا تقديم الاسم على الخبر، الاسم هنا لا يجوز ان يتقدم على الخبر. لماذا؟ احسنتم، لعلكم هذه العلة يلزم منها المحذور وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إذا قلنا كان صاحبها في الدار فالها التي في الاسم في صاحبها تعود على ماذا؟ على جزء الخبر، على الدار التي هي جزء من الخبر، وهذا لا يجوز كما تقدم. كما تقدم عندما نقول من العينين حبيبها، فلما تقدم هذا المداد من باب المبتدأ والخبر بنا كذلك. فإذا عدم جواز تقدم الاسم أصل تقدم الخبر، عدم جواز في الدار صاحبها، عدم جواز تقدم الاسم على الخبر إنما هو المانع لا بالآخر. فإذا هنا كان في الدار صاحبها يجب تقديم الخبر، يجب تقديم الخبر، لأنه إذا تأخر الخبر يلزم من تأخره أن يعود على بعضه ضميرا ويكون من باب عود الضمير على متأخر لفظا لرتبة، وهذا لا يجوز. فمثال وجود تقديمها، تقديم ماذا؟ تقديم هذه الأفعال، لأنه توسطها توسط الأفعال، مرادي أن يعقل توسط الأخبار، مرادي أن أخبار هذه الأفعال، أخبار هذه الأفعال إن لم يجد تقديمها، إذا لم يجد تقديمها على الاسم، متى يجد تقديمها على الاسم؟ كما في قولنا كانت الدار صاحبها، هنا يجد تقديمها على الاسم. إن لم يجد تقديمها على الاسم كما في قولنا كانت الدار صاحبها، ولا يجد تأخيرها عنه، يجد تأخيرها عنه متى؟ يجد تأخيرها عنه إذا بحيث إذا قدمناها لزم محذور. تمام، أخذنا في حالات وجوب تقديم الخبر، مثل إذا كان المبتدأ والخبر كان معرفتين ولا نستطيع أن نميز المبتدأ من الخبر يجب أن يتأخر الخبر، أو كان الخبر محصور يجب أن يتأخر الخبر، أو كان الخبر فعل يجب أن يتأخر الخبر. هذه الحالات التي تتقدم يجوز توسطها بين الفعل، توسط الأخبار بين الفعل وهو كان وأخواتها وهو كان وأخواتها وبين الاسم، بمثال وجود تقديمها على الاسم فور كتابة الدائم صاحبها، فلا يجوز هنا تقديم الاسم وهو صاحبها على الخبر وهو في الدار، لئلا يعود الضمير الموجود في صاحبها على متأخر اللفظ ورتبه. ومثال وجود تأخير الخبر عن الاسم قومك كان أخي رفيقي، أخي ورفيقي اسمان معرفتان عادلي بيان، يعني لا أستطيع أن أقول أن أخي هو المبتدأ أو رفيقي هو المبتدأ، فهنا يجب علي أن أحكم بأن المتقدم هو الاسم والمتأخر هو الخبر. كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر، لأنه لا يعلم ذلك، لأنه إذا قدمت فقلت كان أخي في أخي، ولا توجد هنا ضمة ظاهرة أو فتحة ظاهرة حتى أعلم بأن هذا خبر وهذا مبتدأ. كان رفيقي زيدا، والآن أعلم بأن زيد خبر، فلو قدمته وقد كان زيد رفيقي بواسطة الفتحة الظاهر على زيد أعلم بأن زيد خبر سواء تقدم أو تأخر، ولكن أخي ورفيقي اثنان ينتهيان بماذا؟ بالياء، وهذه الياء لا تظهر عليها لا الضمة ولا ولا تظهر عليها كان أخي والفتحة أيضا ما تظهر هنا. فإذا ماذا أفعل؟ يجب علي أن أجعل المتأخر هو الخبر ولا يجوز تقديمه، لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيدا، فهنا يجوز أن يتوسط، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أين الشاهد؟ حقا خبر أين المبتدا أو أكثر غير الإيه؟ المفروض وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف يعني الأفعال المتصرفة التي يرتاح منها بفعل مضارع أو فعل عام واسم فاعل كان يكون كائن مثلا وغير المتصرفة مثل ماذا؟ مثل ليس وأخواتها يجوز توصف أخبارها بالشرط المذكور يعني ماذا؟ بالشرط المذكور الذي تقدم هنا ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها بعضهم قال انه خبر ليس لا يتقدم يعني ليست متصرفة انما هي فعل جامد فبكونها فعل جامد نلتزم بانها ما بعدها يكون اسم لها وما بعد الاسم يكون خبر لا يتوقف الخبر بينها وبين الاسم والصواب جوازه لكن القول الصحيح انه يجوز توسط الخبر بينها وبين اسمها قال الشاعر سلي سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم لماذا تعجلت وارتبطت بهؤلاء ها وصدقت اقوالا نقلوها عني المفروض ان تسالي الناس عني وعنهم ثم تصل الى النتيجه سلي ان جهلت سلي الناس عنا وعنهم فليس سواء عالما وجهولا طبعا ذلك الذين يعلمون والذين سواء اين الشاهد سواء سواء هنا خبر ليس تقدم على الاسم وتوصل بينها وبين اسمها أين الاسم؟ عالم جهول معطوف على الغيب وذكر ابن معطي من هو ابن معطي؟ ها قال في فارقة ألفية ابن معطي لأخذناه في أول درس وذكر ابن معطي أن خبر جامد لا يتقدم على اسمها فلا تقولوا لا أصاحبك ما دام قائما زيدون ولكن قول ابن معطل هل هو معتبر يقول لها والصواب جوازه الصواب انه يجوز توسط خبر ما دام بين ما دام وبين الاسم فتقول لها اصحابك ما دام قائما زيد فقائما هو الخبر توسط بين ما دام وبين الاسم هو زيد قال الشاعر لا طيب بالعيش هذا اللي مش البيت اللي يقول انه سياتي الذي يذكر ان الموت هو منغص الحياه لا طيب للعايش ما دامت منغصه لذاته بابتكار الموت والهاني البيت السابق ماذا كان؟ صاحشا ولا تزال ذاكر الموت فنسيانه ضلاله يدينه هذا بيت يقابل هذا البيت جالس يقول دامت اسم الموت وهذا يقول اعطي دم العيش ما دامت منغصه لذاته بادخار الموت والهرب منه فبيتان متقابلان تجمعنا اين الشاهد ما دامت لذاته منغصه فجاء في خبر وهو من الغصاب اختطها بين الفعل وهو ما دامت وبين الاسم وهو لذات الموت واشار ابن مالك بقوله وكل سبقه دام حضار الى ان كل العراق او قل كل النحاه افضل منع سبق خبر دام عليها يعني باتفاق النحاة قالوا ان خبر ما دام لا يتقدم عليها وهذا ان اراد به انهم منعوا تقدير خبر دام على ما المتصل بها طبعا ابن ما دام ماذا يقصد بقوله ان الخبر لا يجوز ان يتقدم على ما دام؟ يعني لا يجوز ان يتقدم على كل ما دام لا اصحبك تحوى ما دام الجمهور. هكذا يقصد ان تحوان لا يجوز ان تتقدم على ما دام كلها، او ان تتقدم على دامه يعني لا اصحبك ما تحوى دام الجمهور. فأيه ما يقصر؟ يقول ابن عقيل هذا إن أراد به بقوله أن المحاس منع تقديم خبر دام على ما المستقبل، يعني على ما دام كلها، على دام معنا نحو لا أصحبك قائما ما دام زيدون، قائما قدمها على كل ما دام فمسلم. هذا صحيح، هذا قول صحيح ان خبر ما دام لا يتقدم عليها على ما دام كثر لا على دام وحدها. وان اراد انهم منعوا تقديم خبر ما دام على دام وحدها نحو لا اصحبك الماء، هذه الماء التي تبدو قبل دام، فنفصل بين ما وبين دام قائما لا اصحبك ما قائلا دام زيدون. يقول اذا قصد هذا وعلى ذلك وعلى هذا حمله حمل ابن الناظر بدر الدين في ألفيته شرح ابن الناظر، حمل تفسير او حمل قول والده على الوجه الثاني، قال وكل سلطه دام حضار، يعني كل النحاس منعوا ان يتقدم خبر خبر ما دام يتقدم على دامه، لا تقول لا اصحبك ما قائما دام دامه. وعلى هذا حمله ولده في شرحه، يعني في شرح ولده ولد الناظم في شرح ابن الناظم، حمل القول على هذا الوجه الثاني. اذا حملنا على الوجه الثاني تدل نظره، من قال ان لا اصحبك ما قائما دام زيدون؟ من قال ان هذا الترتيب ممنوع عند العرب وعند النحاس؟ والذي يظهر اصبح ابن عقيل مجتهدا، والذي يظهر انه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، ولكن لم ياتي بدليل يظهر، ما هو دليله؟ ثم انه يظهر نحن ايضا يظهر من انه لا يجوز، ولكن لا بد من سوق الدليل. فتقول لا اصحبك ما قائما دام زيدون، يقول هذا التفسير صحيح، كما تقول لا اصحبك ما زيدا كلمت، لا اصحبك ما زيدا كلمت، يعني لا اصحبك ما كلمت زيدا، يعني مدة كلامك زيد لا اصحبك. فبما انه ما هذه ما، يقول ما هو الفرق بين دام وبين كلمة؟ دام فعل وكلمة فعل، صحيح؟ نقول ما ظرفية ومصدرية، ظرفية ومصدرية، نأتي وندخلها على فعل اخر غير دام، يقول لا اصحبك ما كلمت زيد، يعني لا اصحبك مدة كلامك مع زيد. هذا معنى، يقول يجب بانه في التركيب العربي يجوز ان تقول لا اصحبك ما زيدا كلمت، زيدا مفعول به لكلمت، السؤال لا اصحبك ما كلمت زيد جئنا بالمفعول به وهو منصوب، ووسطناه بين ما الظرفيه المصدريه وبين الفعليه وكلمته. اذا جاء بذلك يجوز ايضا في باب خبر دام وهو منصوب ان ناتي ونوسطه بين ما المصدريه الظرفيه وبين دام. واذا وافقتم واقتنعتم بهذه المشابهه فإذا كلام ابن عقيل صحيح، لأنه قال هذا يشبه ذاك، دام حديثنا عن منصوبها، هل يتوسط بين دامة وبين ما الضرطية المقدرية او لا يتوسط؟ يقول نحن نتوسط لانه ما المقدرية الضرطية اذا دخلت على فعل وهذا الفعل اخذ منصوبا، هذا المنصوب يجوز لك ان توسطه بين الماء وبين الفعل، فتقول لا اصحبك الماء فاذا سلمتك. فبما ان هذا التركيب جائز وذاك التركيب يشبه هذا، لا يمكن ان نقول كل شيء اشبه شيئا اخذ حكمه، اذا ذاك يشبه هذا فاذا ناخذ حكمه الا ان تعترف وتقول ذاك في باب الفعل التام الذي يحتاج الى منصوب، وهذا في باب الفعل الناقص، وفرق بين المسألة على كل حال. كذاك سبق خبر المنات تجئ بها مكلوية لا تالية، يقول وكل سبقه دام حضار، اي كل العرب او كل النحاة منعوا ان يتقدم خبر ما دام عليها، صحيح؟ نأتي ونقول هذا المورد الاول الذي يمتنع تقدم الخبر على الفعل، وكذلك يمتنع تقدم الخبر على الافعال اذا كانت الافعال افعال افعال باب كان واخواتها، اذا كانت من القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ هو الذي يعمل بشرط تقدم الناتي او شبه الناتي، تجيء ضرحة المسكر ذلك، هذه الافعال اربعة اشترطنا في عملها ماذا؟ تقدم الناتي، اشترطنا أن يتقدم الناتي أو شبه الناتي. يقول هذه الأفعال التي اشترطنا في عملها تقدم الناتي وشبه الناتي أيضا خبرها لا يتقدم عليها. كذاك كذاك ممنوعان ومحظوران، كذاك تبقى خبرين خبرين من ناتية، خبر كذاك تبقى خبر ما الناتية، إنه لم يتقدم علينا أن هذه الأخوات كاملة الناتية، وإنما نفهم من هذا خبر من الناتية يعني خبر ما الناتية، يعني خبر الأفعال التي تعمل به تقدم ما الناتية. كذا تسبق خبر من الناتية، إذن ماذا نفعل؟ يقول تجئ بها متلوة لا تالية، مثلية لا تالية، تجيء بها يعني تجيء بماذا؟ بما النافية الذي بعدها، صحيح؟ مثلية، ما معنى مثلية؟ مثلية يعني متقدمة، مثلية يعني متقدمة، أي لا تقدم عليها شيء، تجيء بها مثلية يعني تجيء بها متقدمة، مثلها غيرها، يأتي بعدها غيرها. لا تالية، لا انه وجود او لا انه يقدم عليها شيئا فتكون تالية لذلك الشيء، فجدها مثلوة يعني جدها متأخرة، عفوا جدها مثلوة يعني جدها متقدمة، لا تالية اي لا متأخرة، واضح؟ يعني عبارة اوضاع لا يجوز ان يتقدم خبر الافعال التي اشترطنا في عملها تقدم ما الناتية، لا يجوز ان يتقدم الخبر عليها، تجد بما مثلية، مثلية ان يتقدم مثلها غيرها، لا تعني اي لا يتقدم خبرها عليها، يعني يكتب انه لا يجوز ان يتقدم الخبر على ما الناتية، وما الناتية يخرج تحت هذا قسمان، احدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما جاله وأخواتها، أخواتها من هي؟ ما فتية من فتية ما ضرحة، فلا تقولوا ما قائما ما سأل زيد. وأجاب ذلك ابن سيسان والنحاس. هذا القسم الأول. القسم الثاني ويدخل فيها ما لم يكن الناس شرطا في عمله، كأننا يقول ابن عقيل وكذلك سبقوا خبرا من نافية، يعني ما يتقدم عليه من نافية، سواء كان تقدم من نافية شرطا في عمله في الأخوات الأربع أو لا أو غير شرط في عمله مثل كان لا يشرط فيها تقدم من نافية. لكن لو جاءنا في يوم من الأيام أن كان تقدم عليها نافية، ما كان زيد قائما، هل يجوز أن أقول قائما ما كان زيد أو لا يجوز؟ يقول الثاني ما لم يكن الناس شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد وأجازه بعضهم وأجازه بعضهم. يبدو لأن مسألة يا خلاف أخذ تعليق في أسفل الصفحة أصل هذا رقم 2 الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو هل تستوجب مع الناس أن تكون في طبع الكلام؟ كأنما النقاش هنا النقاش أنه مع الناس لدينا في اللغة العربية بعض الألفاظ لها تبارة الكلام مثل أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، فهل حروف الناس أو مع الناس بالخصوص هل لها تبارة الكلام أو لا؟ هذا مبنى. إذا أثبتناه وقلنا به أن ما النافية لها قدرة الكلام، إذا لا يجوز أن يتقدم عليها شيء من الأشياء سواء كانت داخلة على زال وأخواتها أو داخلة على غير ذلك. بما أن ما النافية لها قدرة الكلام لا يجوز تقدم شيء عليها إطلاقا. والخلاف هنا ذهب الجمهور البصريين لأنه لا تستوجب التصوير، الجمهور وأغلب البصريين قالوا بأن ما النافية لا يمكنها قدرة الكلام، من قال لك لا قدرة الكلام؟ وإنما الذي له قدرة الكلام أسماء الاستفهام أسماء الشرط مثلا، أما ما النافية ليس لها قدرة الكلام. إذا لم يكن لها قدرة الكلام إذا نوقع الخلاف في القسم الثاني، وهو ما لم يكن النافي شرطا في عمله يجوز ان يتقدم خبره عليه. نعم وعلى هذا يجوز ان يتقدم خبر الناسخ المنفي بها عليها، خبر الناسخ المنفي بها عليها مطلقا حتى لو كان بالاخوات الاربع، هذا جمهور البصريين. أما المصنف فثالثهم طبعا قال فذلك تبت خبرهم ووافقهم ابن سيسان والنحاس، يعني ابن سيسان وابن النحاس على جواز تقديم خبر الناسخ عن كانه وأخراته عليها إذا كان من النواسخ التي اشترط فيها الناسخ، لأن نسيها حينئذ يجاب فكأنه لم يكن بخلاف النوع الثاني. وعلى هذا جاز ان يتقدم خبر الناسخ المنفي بها المنفي بما النافي عليها على ما النافي مطلقان سواء كانت الاخوات الاربع او في غيرها، ووافقهم ابن سيسان والنحاس. لكن يجي في كلا الموردين في مورد واحد فقط من جواز تقديم خبر الناسخ عليها اذا كان من النواسخ التي يشترط فيها الناسخ، على جواز تقديم خبر الناسخ عليها على ما الناسخ اذا كان الناسخ من النواسخ التي يشترط بعملها الناسخ، لان مثلها حينئذ الايجاب مثل النسخ مثل ايجابا، فكانه لم يكن كانه لم يكتب ثلاث نوع الثاني. على كل حال هذا حصل فيه خلاف، ومفهوم كلام ابن مالك ولكن كيف الدماغ يقول كذاك سبقوا كذاك نفهم منه بأنه كل سبقه في البيت الثالث قال وكل سبقه، عندما يأتي بعد ذلك يقول كذاك يعني كذاك كل سبقه يعني الجميع منعوا بينما نجد الخلاف حاصر منها. ومفهوم كلامه انه اذا كان النجد بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يتجزئ، يعني اذا كان النافي بغير ما النافي نفي بإيلام، لأنه في اشترطنا في الأخوات الأربع أن تعمل إذا تقدم عليها نافي، ولكن لم نشترط أن النافي لا بد أن يكون بما النافي. فإذا الممنوع أن يتقدم خبر ما زال وما فتئ وما برح وما انتك عليها إذا كانت منفية بماذا؟ بما فقط. أما إذا نفيت بغيرها بغير ما النافية أي مطلوب من كلام الزمارك أنه يجب تقول قائما لم يزال جيدون، فتقدم قائما هو الخبر على لم يزال، ومنطلقا لم يكن أمرون. لماذا جاء بهذين المثالين؟ لماذا جاء بهذين المثالين؟ قائما لم يزال جيدون ومنطلقا لم يكن أمرون، لماذا لم يستفد أحدنا؟ ومفهوم كلامه انه مفهوم كلام ابن مالك، لان الكلام له منطق وله موقف. صحيح، عندما اقول اذا جاءك زيد اكرمه هذا منطق كلامي، اذا جاءك زيد اكرمه، ماذا تفهم من كلامي؟ اذا لم ياتك زيد لا تكرمه، يعني اذا لم لا اذا لم ياتك زيد اذا هو تعال تعال هنا اكرمني، قلت لا اكرمك بي اذا جئت الى المنزل، اما ان اكرمك في مكان اخر لا ما يمكن. انما نفس الشيء يقول منعوا تقدم خبر ما النافي، منعوا تقدم خبر البيع الذي تتقدم عليه ما النافي، ماذا تفهمون؟ بان البيع اذا تقدمت عليه غير ما النافي يجوز تقدم خبره عليه او لا؟ يجوز تقدم خبره عليه او لا يجوز؟ يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ المنطوق هكذا يا مولانا، اسمع المنطوق يقول اذا فقد اذا جاء نافع هذا الفعل تقدم عليه ما النافي لا يجوز ان يتقدم خبره عليه، هذا المفهوم. المفهوم اذا جاء نافع منفي بغير ما النافي يجوز ان يتقدم خبره عليه، اليس كذلك؟ نعم. يقول ومفهوم كلامه انه اذا كان النافي بغير ما يجوز التقديم، فتقول قائما لم يتجزئ ومنطلقا لم يكن عامر، لماذا عدد المثالين جاء المثالين؟ لماذا جاء بهذين المثالين؟ لماذا لم يكتفي باحدهما؟ لا يا مولاي، المثال الاول قائما لم يتجزئ اشار الى القسم الاول وهو البيع الناسخ الذي اشترط في عمله تقدم الناس، والمثال الثاني منطلقا لم يكن عام اشار الى القسم الثاني وهو البيع الناسخ الذي لم يشترط في عمله تقدم الناس. ومنعهما بعضهم بعض النحاس منعوا هذين الاثنين، فكأنما هذا البعض من النحاس يقول ان الفعل الناسخ اذا تقدم عليه ناسي لا يجوز ان يتقدم الخبر عليه، سواء كان الناسي بلا ناسي او بغير ما ناسي. اذا ماذا تفكرون انتم ايها الناظرون؟ ماذا تفكرون كلام الزمالك؟ كذاك تبقوا خبرا من ناسي ما، يقول ما هذا جاء بي بربتنا واشار الى الناسي من باب الاتيان بالمصداق، جاء بالمصداق وقصد الناسي ومجيئه بما يدل على مجيء أحد مقابل الناس، لأنه فقط منحصر فيما الناس لا، وإنما جاء بماذا؟ جاء بمصداق من الناس يقول لا تقدر على الفعل الناس خلافي مثلا معنى بيه، فلا يجب أن يتقدم الخبر على هذا المقصود، سواء كان النفي بما كما مثلنا أو بغيرنا، فالمجيء بما مجيء بالمصداق، وهذا لا عيب في ذلك. ومفهوم كلامه أيضا كأنما كلام ابن مالك أصبح اليوم معقد له مفهومان، المفهوم الأول انتهى الآن نقول الثاني. ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما، لأنه ماذا قال؟ قال كذا تسبق خبر من نافيه، يعني أن يسبق الخبر ما النافي لم هو، يعني إذا لم يسبق الخبر ما النافي بأن جاء بعد ما النافي ممنوع أو ليس ممنوع؟ ها؟ ليس؟ ليس ممنوع. منطوق كلام المصنف شنو هو؟ يمنع أن يسبق الخبر ما النافي، هذا المنطوق. منطوق هو أن الخبر لو جاء بعد ما النافي جائز أو غير جائز؟ جائز. ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده، يعني أن تأتي بالخبر بعد ما النفي إذا كان النفي بما، نحو ما قائلا زال زيد وما قائلا كان زيد، هذا جائزا من خلال ما قلنا من كلامه، ولكن منعه بعضهم، فالبعض الذي منع قد فهم البيت هكذا فذاك تبقوا خبرا من نافيه، يعني فذاك ممنوع ان يتقدم الخبر على الفاعل المتقدم عليه ما النافيه، ونقصد بعدم جواز تقدم الخبر يعني سواء تقدم على معنى فيه او على الفعل الذي بمعنى فيه، المهم لا يجوز هكذا. على كل حال، ولكن المحصل من هذا البيت ومن هذه الالفاظ المحصل انه خبر هذه الأفعال الأربعة المشروطة بتقدم ما النافي عليها للعمل خبرها لا يجوز أن يتقدم عليها، وكذلك خبر أحد الأفعال النافخة التي لم يشترط فيها العمل إذا تقدم عليها النافي بما النافية أيضا لا يجوز أن يتقدم الخبر عليها، هذا المحصل والخلاصة. ومنه سبق خبر ليست تفي وذو تمام ما برفع يكتفي. بقي علينا الحديث عن ليس. ليس يقول ليس هل يجوز أن يتقدم خبرها عليها أو لا يجوز؟ لنا سؤال سابق، هل يجوز ان يتوسط خبر ليس بينها وبين اسمها او لا يجوز؟ اجيبوني بسرعه. يجوز، وعليه قال الشاعر فلي ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. الم يتقدم قبل لحظات تقدم بان الخبر يجوز ان يتوسط بين الفعل وهو ليس وبين اسمه، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني وهو سؤال البيت، هل يجوز ان يتقدم الخبر على ليس؟ فتقول قائما ليس زيد او لا يجوز. يقول ابن مالك فيه قولان، فيه قولان. أنت يا ابن مالك ماذا تختار؟ يقول أختار عدم جواز تقدم خبر ليس عليها ومنع تبقي خبر ليس استطيع. استطيع يعني اختيرا، يعني اختيرا مانع تقدم خبر ليس عليها. واضح؟ استفي اي اختير، يعني انا ابن مالك اخترت منع تقدم خبر ليس عليها. انتهينا من تقدم الاخبار وتاخرها. تعالوا بنا الى مبحث مهم، لماذا سميت هذه الافعال بالافعال الناقصه؟ هل سمعتم ان هذه الافعال تسمى بافعال ناقصه او لا؟ نعم سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذن لماذا سميت ناقصة ولماذا سميت تامة؟ يقول سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بالمرفوع، بل تحتاج إلى مرفوع ومرفوع، ولهذا سميت ناقصة. وإذا احتاجت إلى مرفوع واكتفت بالمرفوع فقط تسمى تامة. إذن هذه الأفعال الناقصة نستطيع أن نجعلها تامة إذا جعلناها تكتفي بالمرفوع عن المنصوب. قال وذو تمامين، وذو تمام يعني الفعل التام من هذه الأفعال ما برفع يكتفي، يعني الذي يكتفي بالمرفوع ولا يحتاج إلى منصوب يقال له فعل تام. واضح؟ زين ما أجبت على الفعل الناقص الزماني؟ يقول نعم، بعد أن أعلن، بعد أن أجبتك على الفعل التام وضع لديك الفعل الناقص. أنت إنسان ذكي ها، وحاول إن اللبيب لب الإشارة يفهم. أشرت إليك بأن الفعل التام هو ما يكتفي بالمرفوع، إذن الفعل الناقص هو الذي لا يكتفي بالمرفوع. هذا هو القول المشهور. وهناك قول آخر يقول أن الفعل الناقص هو الفعل الذي يدل على الزمن فقط. إذا دل الفعل على زمن فقط يقال له ناقص، أما إذا دل على زمن واحد يقال له فعل تام. أكل، أكل يدل على شيئين، على ماذا؟ على أكل وعلى زمن، زمن الأكل. صحيح؟ أكل زيد، لفظ أكل تدل على أكل وهو الحدث وعلى زمن وهو الماضي، بينما كان تدل على زمن فقط. فإذا كان بما أنها تدل على شيء واحد على زمن تنقصت الحدث فهي ناقصة، بينما ضرب وأكل ونام ولبس ومات تدل على حدث وعلى زمن فهي تامة، تدل على شيء. ومنع سبق خبر ليس استفي، مو ليس استفي يعني ليس لم يختار، ليس استفي يعني مو أنه لم يختار يعني لم يختار، لا يعني استفي منع يعني اختير مانع سابق خبر ليس عليها. انت العرب تفهمون اللغة العربية. يقول وذو تمام عن صاحب التمام، وذو تمام ما برفعين، الذي برفعين يكتفي، الناقص وما سواه ناقصون، وما سواه ناقصون. والنقص في فتئة ليس زال دائما فتئة، كأنما يقول أن كان وأخواتها ليس كلها ماذا؟ ليس كل هذه الأفعال تقبل أن تكون تامة. لدينا ثلاثة أفعال دائما تكون ناقصة، ليس وزال و فتئة، هذه الأفعال الثلاثة كتب عليها في اللوح بأنها تبقى ناقصة. نعم والنقص في تفئة ليس دائما تفي. اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها، فذهب الكوفيون يا المجرد من البصريين والزجاج، جاء مثل راج وأكثر المتأخرين من المصنف إلى المانع، وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول قائما ليس زيدا. واختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم إلى سيبويه الجواز، ونسب قوم إلى سيبويه المانع. ولم يرد من لسان العرب من لغة العرب تقدم خبر ليس عليها، ونحن نتبع لسان ولغة العرب، لا نتبع سيبويه ولا نقطه، نتبع لغة العرب. إذا استطعت أن تأتي من لغة العرب بمثال أن خبر ليس تقدم عليها نقول يقول ولم يرد من لسان العرب ومن لغتهم تقدم خبرها عليها، وإنما ورد من لسانهم ولغتهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها، كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وبهذا استدل أو استدل من أجاب تقديم خبرها عليها، قالوا بأن لاحظوا الآية ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، مصروفا هذا خبر لم يتقدم على ليس، ولكن يقولون أن مصروفا عملت في يوم، التفتوا إلى هذه النقطة الدقيقة، مصروفا عملت في يوم، ويوم معمولة لمصروفا، كلمة يوم هي معمول للخبر تقدمت على ليس، ويقولون إذا تقدم معمول الخبر على ليس تقدم معمول الخبر يشعر بأن العامل وهو الخبر يجوز أن يتقدم. يعني إذا رأيتم نعل زيد مرمي هنا تعلمون بأن زيد يمكن أن يأتي هنا، صحيح؟ لأنه لا توجد فتحة إلا الباب، فيدل على أن ثوب زيد بناء النهائي نعل زيد موجود هنا أن زيد يمكن أن يأتي هنا. بما أن معمول الخبر تقدم على ليس، إذا ليس يمكن أن يتقدم خبرها وهو العامل عليها، لأن معمول الخبر تقدم، إذا العامل وهو العلة يمكن أن يتقدم. هذا يحتاج إلى بحث طويل، ولكن أكتفي بهذا. وبهذا استدل من أجل تقدير خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتي معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس، قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل. هذا يحتاج إلى تفسير طويل وتوضيح للقاعدة، نتركه للتفسير اللاحق. استغفر الله ولكم.